بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لازلنا في كتاب الحج والعمرة، وآخر ما انتهينا منه هو محظورات الإحرام، وذكرنا أن المحظورات محرمات، ويأثم المحرم إذا فعل شيئا منها يأثم، ورتب الشارع على فعل المحظورات فدية إلا ما ذكرناه سابقا وهو عقد النكاح، فإنه لا فدية فيه لأنه لا يصح أصلا، لا يصح عقد النكاح مع الإحرام، ولذلك لا فدية فيه، لا فدية فيه. واليوم سنتكلم ونأخذ فصل في الفدية، ونذكر بعض الضوابط المتعلق بفصل الفدية. ونقول أولا، الضابط الأول، الفدية هي ما يجب بسبب نسك أو حرم، فدية ما يجب بسبب نسك أو حرم. الضابط الثاني، قول الفدية على ضربين أو قسمين، فدية على ضربين، ضرب الأول على التخيير، تكون فدية على التخيير، نعم تكون فدية على التخيير، يعني يخير فيها المحرم. ويدخل في هذا فقط شيئان، فدية الأذى وفدية الصيد، فدية الأذى وفدية الصيد. الضرب الثاني، فدية على الترتيب، فدية على الترتيب. ويدخل في هذا خمسة أشياء، أولا دم المتعة والقران، دم المتعة والقران، يعني المتمتع والقارن، هدي التمتع وهدي القران. ثانيا دم أو نقول بدنة بالوطء في الفرج والمباشرة مع الإنزال قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. ثالثا دم المحصر، دم المحصر. رابعا دم لترك واجب، وخامسا دم لفوات الحج. هذه الخمسة على الترتيب، يعني الواجب فيها شيء معين فإن لم يجد فينتقل إلى ما بعده، بخلاف الفدية التي على التخيير، فالذي يريد أن يفدي يخير بين شيئين أو بين ثلاثة أشياء كما سيأتي. ففدية الأذى مثلا خير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شهر. وأما التي على الترتيب يجب فيها أولا قد يكون شاء مثلا، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام كما سيأتي، أو يجب فيها بدنة كما في الوطء قبل التحلل الأول، فإن لم يجد فيصوم عشرة أيام كما سيأتي. الضابط الثالث، نقول من كرر محظورا من جنس ولم يفدي، من كرر محظورا من جنس ولم يفدي ففدية واحدة، وإلا ففدية أخرى. إن كرر محظورا من جنس ولم يفدي ففدية واحدة وإلا ففدية أخرى. مثلا لو مثلا قص أو حلق ثلاث شعرات ثم أيضا حلق ثلاث شعرات مرتين ثلاث مرات، فهذا عليه كم فدية؟ واحدة. لكنه لو حلق ثلاث شعرات فدى ثم حلق مرة أخرى ثلاث شعرات، فالواجب عليه فدية أخرى. وهكذا. رابعا نقول تسقط الفدية بفعل المحظور الذي ليس فيه إتلاف، بفعل المحظور الذي ليس فيه إتلاف، بنسيان وجهل وإكراه. تسقط الفدية بفعل المحظور الذي ليس فيه إتلاف، بنسيان وجهل وإكراه. ما الذي فيه ما الذي ليس فيه إتلاف؟ محظور الذي ليس فيه إتلاف لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب والطيب، هذه ليس فيها إتلاف. أما التي فيها إتلاف فهي تقليم الأظافر، قص الشعر، قتل الصيد، الجماع، فهذه لا تسقط بنسيان ولا بإكراه ولا بجهل. الضابط الخامس والأخير، كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فنقول إلا فدية الأذى ودم الإحصار فبمحله وبالحرم. فدية الأذى ودم الإحصار الواجب أن يخرجها في المكان الذي أحصر فيه أو فعل فيه فدية، فعل فيه فدية، ويجوز أن يرسلها إلى مساكين الحرم، يجوز أن يرسلها إلى مساكين الحرم. قال المؤلف رحمه الله، بدأ المؤلف، ذكرت أن الفدية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أو ضربين، الضرب الأول على التخيير ويدخل فيه فدية الأذى ودم وجزاء الصيد أو فدية الصيد، جزاء الصيد، وتعبير بالجزاء أفضل لتعبير القرآن الكريم. قال رحمه الله، يخير في فدية فدية حلق وتقليم، مراد حلق أكثر من شعرتين، تقليم يعني تقليم أكثر من ظفرين، أما إذا قلم شعرة ففيها إطعام مسكين، وشعرتين فيها إطعام مسكينين، كذلك الأظفار. قال وتقليم، هذا الثاني الثالث. قال وتغطية رأس، تغطية الرأس. الرابع الطيب إذا تطيب المحرم عمدا بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. إذن هذا فدية الأذى، فدية الأذى سهلة جدا، يخير فيها من أراد أن يفدي بين ثلاثة أمور، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غير البر كالشعير والتمر أو ذبح شاة. لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما حلق رأسه بسبب القمل فقال لعلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أذاك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شاة. متفق عليه. أو هذه للتخيير التي في الحديث. والنص في حلق الرأس وألحق بحلق الرأس بقية المحظورات إذن مما يدخل في فدية الأذى هذه 4 أمور كلها تدخل في فدية الأذى. ونزيد عليها أيضا 5 لبس المخيط، هذا أيضا فيه فدية أذى، يسمونها فدية أذى. 6 المباشرة بدون إنزال مطلقا، المباشرة بدون إنزال مطلقا. 7 الإمناء بنظرة، إذا أمنى المحرم بنظرة واحدة ففيه فدية أذى، يعني يخير بين صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين أو يذبح شاة. 8 الوطء في العمرة، الوطء في العمرة قبل التحلل فيه فدية، وهي فدية أذى، سواء وطئ قبل تمام السعي أو بعد تمام السعي، لكن لا تفسد العمرة إلا إذا وطئ قبل تمام السعي، قبل تمام السعي. 9 إنزال المني بالمباشرة بعد التحلل الأول، إنزال المني بالمباشرة بعد التحلل الأول فيه فدية أذى. 10 الجماع بعد التحلل الأول في الحج، الجماع أو الوطء بعد التحلل الأول في الحج فيه فدية أذى. إذن هذه ذكرنا كم عدد اللي ذكرنا؟ 10 أشياء فيها فدية أذى، يسمونها فدية أذى. نعم مشعل. المباشرة بدون إنزال مطلقا. نعم لا لا أحسنت، مباشرة بشهوة. إيش؟ لا مطلقا مراد بها قبل أو بعد التحلل الأول، قبل أو بعد التحلل الأول. نعم. ثم القسم الثاني، النوع الثاني من فدية التخيير جزاء الصيد، ولن نطيل فيه لأنه لن يعني لا نحتاجه كثيرا الآن لقلة يعني هذه وقوع هذه المسألة في أيامنا. قال وفي جزاء صيد بين ذبح مثل، بين ذبح مثل يعني مثل إيش؟ الصيد، صيد البري المتوحش أصلا كما مر معنا الأسبوع الماضي، هذا إذا صاده وله مثل، له مثل من إيش؟ من النعم، له مثل من النعم. والمراد بالمماثلة من حيث الصورة، والمشابهة من وجه، وكونه أقرب إلى بهيمة الأنعام، مثل النعامة يقولون فيها إيش؟ كما سيذكر بدنة. ما الصفة الجامعة بين النعامة والبدنة الإبل؟ الرقبة، طول الرقبة. الحمامة كما سيأتي فيها إيش؟ شهب. ما وجه مشابهة؟ أنها أثناء ما تشرب الماء تكرع من الماء كما تكرع الشاء تضع فمها أو منقارها الحمامة في الماء ثم تسحب الماء كما تسحب الشاه الماء، وهكذا. وهذا فيه في الحقيقة صعوبة، لذلك كما سيأتي أن جزاء الصيد فيه شيء قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وفيه شيء لم يقض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فيقبل فيه قول عدلين كما سيأتي. إذن في جزاء الصيد يخير من صاد صيدا له مثل من النعم، قال بين ذبح مثل إن كان، يعني مثل الصيد، فإذا كان واجب في الصيد حمامة في الواجب في الصيد شاة مثلا يذبح الشاة، قال بين ذبح مثل إن كان، يعني كان له مثل من النعم، لأن هناك من الصيود ليس لها مثل من النعم كما سيأتي، وإطلاقه لمساكين الحرم، إطلاقه يعني إعطائه ودفعه لمساكين الحرم وهم المقيمون بالحرم والمجتازون ممن له أخذ الزكاة لحاجة كالفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه. قال وإطلاقه لمساكين الحرم. إذن هذا الخيار الأول، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني قال أو تقويمه، تقويم إيش؟ صيد للمثل، مثل، كل الكلام على المثل، الكلام في ما له مثل على المثل، والكلام في ما ليس له مثل على نفس الصيد. الآن لازلنا في كلام على ما له مثل من النعم. قال رحمه الله مثل ما قال الله عز وجل فجزاه مثل ما قتل من النعم، أو تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما، يشتري بها طعاما. قال لا أريد أن يعني أتي بمثل وأذبحه ووزعه على مساكين الحرم، وإنما أريد أن أطعم. يأخذ قيمة الشاه، كم سعر الشاه مثلا؟ 1000 ريال، فيشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، يجزئ في فطرة، وهي الأصناف المعروفة الخمسة التي تجزئ في زكاة الفطر. ما هي؟ ها؟ التمر والشعير والزبيب والأقط، باقي شيء واحد، ها؟ والقمح اللي هو بر. قال يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، إما تمر أو زبيب أو شعير، يجزئ في فطرة فيطعم المساكين. لكن مقدر هذا، كل مسكين كما ذكرت سابقا مد من البر أو نصف صاع من غير البر، مد من القمح أو نصف صاع من غير القمح. مد من البر يساوي يعادل الآن تقريبا يعني نصف كيلو، تقريبا يعادل نصف كيلو، وأما نصف الصاع فيعادل تقريبا كيلو وزيادة. قال فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم، هذا الخيار الثالث. قال أن لا يوجد عندي أموال أشتري مثل، ولا عندي أموال أشتري طعاما بقيمة مثل، فنقول ليش تصوم عن طعام كل مسكين يوما، طعام كل مسكين يوما. ننظر إلى هذه 1000 ريال، كم فيها من نصف الصاع من غير القمح؟ قالوا مثلا فيها 100 يوم، نقول تصوم 100 يوم، تصوم 100 يوم. أو كم فيها من مد من البر؟ قالوا فيها مثلا 150 مد، نقول تصوم 150 يوم، وهكذا. وله أن يختار الأقل، يخير أن يختار الأقل، قد يقدر بالمدود أو يقدر بنصف الصاع فيختار الأقل عددا. قال رحمه الله بقي الذي ليس له مثل من النعم، الصيد الذي له مثل من ليس له مثل النعم، يخير بين إطعام وصيام إطعام وصيام، ينظر يقوم هذا المثل الصيد الذي ليس مثل من نعم، ها، فيشتري، ينظر إلى قيمته فيشتري به طعاما فيطعم كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، ولم يذكره المؤلف. الضرب الثاني كما ذكرت من الفدية هي على الترتيب، وهي خمسة أشياء. الشيء الأول أو النوع الأول قالوا أما دم تمتع وقران فهدي، يعني يجب الهدي، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. قال فإن عدمه، فإن عدمه، عدم الهدي صام، يعني الخلاصة مثل ما قال الله عز وجل صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولها هذه أحكام تخصها. قال فإن عدمه، عدم الهدي أو ليس عنده ثمن الهدي، قال صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. وهذه الصيام ثلاثة أيام لها ثلاث أوقات، وقت جواز ووقت استحباب ووقت وجوب. وقت جواز متى يبدأ يجوز، يعني الجواز صيام ثلاثة أيام؟ إذا أحرم بالعمرة، لا إذا أحرم بالعمرة أو بالحج إذا كان متمتعا أو إذا كان قارنا بالعمرة أو بالعمرة مع الحج. والوقت الثاني وقت استحباب متى؟ في اليوم السابع، السابع والثامن والتاسع. وهناك وقت وجوب إذا لم يصم لا في وقت الجواز ولا في وقت استحباب، يبقى عنده ثلاثة أيام فقط، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق يصوم، يجب عليه أن يصوم. الأصل أن صيام هذه الثلاثة أيام ما حكمه، لا صيام هذه الثلاثة أيام أصلاً إيش حكمه؟ محرم، إلا لمن عدم الهدي، إلا لمن عدم الهدي. الثاني قال ويجب، طيب وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج، وقت دخول صيام السبعة أيام إذا فرغ من أعمال الحج حتى لو لم يعد إلى أهله، لكن الأفضل أن يصومها إذا رجع إلى أهله. لكن لو خرج من مكة انتهى من طواف الوداع فيجوز له أن يصومه السبعة أيام، يبدأ في صيام السبعة أيام يصومها في الطريق مثلا لا إشكال، لكن الأفضل أن يجعلها إذا رجع إلى أهله كما قال الله عز وجل. الثاني والنوع الثاني قال إذن هذا الترتيب، عرفنا الترتيب في دم المتعة والقران، يجب هدي، فإن عدمه صام كم؟ عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثانيا قال النوع الثاني قال ويجب بوطء في فرج، يجب بوطء في فرج وبمباشرة مع إنزال في الحج قبل تحلل أول بدنه، بدنه، بدنه هي إيش؟ من الإبل أو من إيش؟ من البقر، من البقر. يجب بوطء في فرج مباشرة مع إنزال في الحج قبل تحلل أول بدنه، فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذن عرفنا الآن الترتيب في هذه البدنة، يجب عليه أن يخرج أولا إيش؟ يذبح بدنة ويوزعها على مساكين الحرام، فإن لم يجد بدنة صام عشرة أيام، هذا الترتيب الآن، ترتيب لا يوجد تخير. قال وبعده وفي العمرة شاة، يعني إذا وطئ بعد التحل الأول والوط في العمرة، في العمرة في أي وقت منها يجب إيش؟ شاة. ومن المراد بالشاة هنا فدية أذى، يعني ليس شاة لابد يذبح شاة، لا يخير بين أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. قال وكذا هي، إن طاوعته، وكذا هي إن طاوعته. يجب أيضا على المرأة إذا طاوعته الفدية في الحج، إذا وطئت قبل التحلل الأول يجب عليها فدية أيضا، ويجب عليها أيضا إذا وطئت في العمرة مطاوعة يجب عليها شاة كفدية أذى. قال وكذا هي إن طاوعته، إن طاوعته. أما إذا لم تطاوعه فإنه ليس عليها فدية، ليس عليها فدية، ولا يلزم الواطئ أن يفدي عنها، ولا يلزم الواطئ أن يفدي عنها. اكتفى المؤلف بذكر نوعين، وإلا هي كما ذكرت كم واحد على الترتيب؟ 5. ذكر المتعة والقران والدم أو البدنة بالوطئ في الفرج مباشرة قبل التحلل الأول، وثالثا كما ذكرت دم الإحصار، إذا أحصر الإنسان فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا أحصر الإنسان عن إتمام النسك فإنه يجب عليه حتى يجوز له أن يتحلل أن يذبح شاة، أن يذبح شاة، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم تحلل، ثم تحلل. والرابع دم لترك واجب، إذا ترك المبيت بمزدلفة مثلا، إذا ترك المبيت بمزدلفة يجب عليه أن يذبح شاة، فإن لم يجد صام 10 أيام. والخامس دم لفوات الحج، إذا طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فإنه يفوته إيش؟ الحج، ويلزم بأربعة أو 5 أشياء، منها الدم يذبحه متى؟ في السنة التي فاته وفي الحج، ولا السنة القادمة؟ في السنة القادمة كما سيأتي إن شاء الله. فإن لم يجد صام 10 أيام. إذن الأصل في هذه الأشياء يعني هو دم المتعة والقران، هذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه إلى آخر الآية. فهذا الأصل هو دم المتعة والقران، وقيس عليه 4 أشياء، وهذا يسمونه القياس في إيش؟ في العبادات، القياس في العبادات. وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه لا يعني يوجد عالم إلا يقول بهذا الشيء وبجواز هذا الشيء، أنه يجوز القياس في العبادات. قال رحمه الله ومن كرر محظورا، الآن سيتكلم عن تكرار محظور. قال ومن كرر محظورا من جنس قبل فدية فواحدة إلا في صيد، هذا استثناء نسينا عن نقوله، إلا الصيد، إذا ذبح صيدا، إذا ذبح صيدا ثم ذبح صيدا آخر ولم يفدي، ثم ذبح صيدا ثالثا ولم يفدي، فعليه لكل صيد جزاء، عليه لكل صيد جزاء. أما غير الصيد لو حلق ثم حلق ثم حلق فعليه فدية واحدة. قال ومن أجناس لكل جنس فداء، لو مثلا حلق ولبس متعمدا وتطيب متعمدا فعليه لكل محظور فدية، رفض إحرامه ولا. هناك مسألة يسألها البعض وهي فعلا مسألة مشكلة، لو كرر محظورا في عمرتين مثلا، عمرة حلق فيها شعره ولم يفدي، ثم اعتمر مرة ثانية وحلق فيها شعره، فكم فدية تجب عليه؟ واحد. ها؟ ما شاء الله، واحدة على طول. لا بس في عمرتين الحين. عمرتين. هل لكل عمرة فدية ولا؟ إيش؟ أي. والله هذه مسألة مشكلة، وإن كان مثل ما ذكرت يعني قد يقال أن القياس على الصيام، لأن لو جامع في كل يوم فإنه يجب عليه في كل يوم كفارة، لأن كل هم قالوا كل يوم عبادة مستقلة، كذلك العمرة كل عمرة عبادة مستقلة. عدل الحين ما شاء الله تعرف ما شاء الله جيد أنت ما شاء الله. طيب نعم. قال رفض إحرامه أو لا؟ نعم هذا الظاهر أحسنت، يجب عليه في كل نسك فدية تخصه. أحسنت. رفض إحرامه أو لا يعني قطع إحرامه أو لا. المحرم ما يستطيع أن يخرج من إحرامه، ما يستطيع إلا كما ذكر العلماء بواحد من ثلاثة أشياء. لا يستطيع أن يخرج من إحرامه إلا بواحد من ثلاثة أشياء. أولا كمال أفعال النسك، كمال أفعال النسك. ثانيا التحلل عند أحسنت عند الحصر، التحلل إذا حصر له أن يتحلل. ثالثا إذا وجد العذر بعد اشتراطه، إذا اشترط في الحج والعمرة ثم وجد عذر يبيح له التحلل فإنه يتحلل، أما مع ذلك ما يتحلل. وهذا يعني مسألة يعني خطيرة جدا، بعض الناس يروح مثلا ويطوف ويشوف الزحمة ولا يقدر يكمل ويرجع يلبس ثيابه ويرجع، ها؟ أو العمرة مثلا ولا يكمل النسك ويعود، تعبت يقول أنا ماني متحمل، ها؟ بعد كيف؟ طبعا هذا لا يصح زواجه ولا يعني ولا يجوز له أن يتطيب ولا يجلس محرم يعني على طول على طول. فينبغي الإنسان يحذر من مثل هذه الأشياء. نعم يا محمود. اللي هو الواجب المحظورات يعني ايش فيه؟ لا لو ارتد طبعا يبطل، يبطل أحسن، هو يبطل النسك تماما. أحسن. هذا المسألة اللي يفرقون فيها بين الفاسد والباطل، ها؟ يفسد بالجماع ويبطل بالردة. جميل. نعم نعم. لا لا ما يخرج، لا يزال محرم وعليه محظورات الإحرام إذا فعلها مع أن نسكه فاسد، كالإحرام الصحيح. الإحرام الحج والنسك الفاسد كالنسك الصحيح تماما، ويلزم أن يتمه ويقضيه أيضا كما ذكرنا سابقا، وسيأتي في شيء من في باب الفوات والإحسان. قال ويسقط بنسيان، وذكرت هذه، يسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس لو لبس جاهلا أن لبس المخيط محظور أو مكرها أو ناسيا فإنه ليس عليه فدية. وطيب لو تطيب أو غطى رأسه فإنه بجهل أو إكراه أو نسيان فإنه ليس عليه شيء. الحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال دون وطئ، دون وطئ، الوطئ هذا قاعدة عندنا في المذهب أن الرجل لا يعذر في الوطئ، ما يقول أنا ناسي أو مكره، ما يعذر أبدا، بخلاف المرأة فإنها تعذر. قال وصيد، وصيد، فمن قتل صيدا ها فإنه يلزمه الفدية والجزاء ولو كان غير متعمد، ولو كان غير متعمد. قال والحلق، وحلق وتقليم هذه تجب فيها الفدية بالنسيان والجهل والإكراه لأنها فيها إتلاف فيستوي فيها العمد والسهو. قال رحمه الله وكل هدي أو إطعام فللمساكين الحرم، ذكرت هذا، كل هدي أو إطعام، كل ما إذا قيل هدي أو إطعام مساكين أو ذبح شاه أو بدنة كلها توزع على مساكين الحرم. قال إلا دم أذن، أذن ولبس ونحوهما، يعني إلا فدية الأذى، إلا فدية الأذى فلمن تكون؟ قال فبه، فبه وحيث فعل، يعني فبه يعني يجوز أن تجعل في الحرم والمكان الذي فعل فيه فدية الأذى. لو مثلا أراد أن يطعم ستة مساكين نقول تطعم في مكانك الذي فعلت فيه فدية، اللي فعلت فيه محظور. أو قال أريد أن أنسك شاه، أذبح شاه، نقول أمسكها وأنسكها وأذبحها في المكان الذي فعلت فيه محظور، ويجوز لك أن ترسلها إلى الحرم الحرم. قال وحيث فعله، ودم إحصار حيث أحصر، هذا المستثنى الثاني. دم الإحصار الذي منع من إتمام النسك فإن دمه الدم الواجب بسبب الإحصار يوزعه على المساكين الذي في المكان الذي أحصر فيه. قال ويجزئ صوم، الصوم يجزئ بكل مكان، يجزئ بكل مكان إلا الثلاثة التي ذكرناها في الحج، في دم المتعة والقران وما ألحق بها أيضا، وحلق بكل مكان، وحلق بكل مكان. الحلق لو نسي الإنسان الحلق مثلا، اعتمر طاف وسعى ثم لبس ثيابه ونسي الحلق وجلس شهر شهرين ثلاث شهور وهو يحلق رأسه، وجل عيد وحلق رأسه أيضا، هل هذا يتحلل أو لا يتحلل؟ هل يتحلل؟ نقول لا يتحلل، لأنه لابد من النية، لأن حلق الشعر إيش؟ نسك، يلزم فيه إيش؟ النية، لابد. خلافا لبعض مشايخنا الشافعية يقولون لا، يقول من أول مرة يحلق فإنه يكون متحللا، هذا كلامهم، هذا كلام مذهب، لا لابد أن ينوي أنه حلق لهذا النسك فيتحلل منه. قال والدم شاة، الدم إذا أطلق فالمراد به شاة، والشاء إما يعني أن تكون جذع ضأن أو ثني معز، جذع ضأن، جذع الضأن كم لها من شهر يا محمود؟ 6 أشهر، وثني المعز له سنة. فإذا مثلا قال لك فيه دم لفوات واجب، هذا شاه إما جذع ضأن أو ثني معز. شو الفرق بين، أنا ذكرت دائما أذكر الفرق بين الضأن والمعز، ما الفرق؟ الضأن ما له صوف من الغنم، والمعز ما له شعر من الغنم. قال رحمه الله أو سبع بدنة أو بقرة، يعني لو مثلا فدية الأذى نقول تخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. ذبح الشاة يجزي أن تذبح شاة أو سبع إيش؟ بدنة أو بقرة. بدنة يعني من الإبل، سبع بدنة يعني جزء من البدنة يوازي ويقابل السبع منها، لأنه يجوز أن يشترك فيها 7 كما سيأتي، أو سبع أيضا بقرة يجزي. ثم قال فصل، الآن هذا الفصل فيما في جزاء الصيد، وكما ذكرت سابقا جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما له مثل من النعم، يعني ما له شبيه من النعم. ما المراد بالنعم؟ بهيمة الأنعام، يعني إما البقر أو الغنم أو الإبل فقط، ما له شبيه من بهيمة الأنعام. وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فيجب اتباعهم فيه، فيجب اتباعهم فيه. القسم الثاني ما لم له مثل من النعم ولم يقض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فهذا يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، إلى قول عدلين خبيرين. والقسم الثاني الصيد الذي ليس له مثل من النعم، يعني ليس له شبيه من بهيمة الأنعام، فهذا الواجب فيه كما سيأتي قيمته، قيمته مكانه، قيمته مكانه سيأتي كما سيأتي. قال فصل، ذكرت أنه على ضربين. ضرب الأول ما يعني ما له مثل من النعم، وهذا الذي له مثل من النعم يتنوع إلى نوعين. النوع الأول ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فيجب اتباعهم فيه، ومما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة النعامة. قال في النعامة بدنة، هذا روي عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم، لأنها تشبه البعيرة في الخلقة فكان مثلا لها. إذا النعامة تجب فيها بدنة من الإبل، لكن هل يجزى البقرة ولا يجزى؟ يجزى، يجزى، نعم. قالوا في حمار الوحش، أيضا حمار المحشي فيه بقرة هذا روي عن عمر، وفي بقره بقر الوحش هذا فيه أيضا بقرة روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي الوعل أيضا فيه بقرة روي عن ابن عمر، والوعل كما قالوا هو تيس الجبل، تيس الجبل. قالوا في الضبع كبش، الضبع الضبع عند الحنابلة يجوز أكله وهو صيد أيضا، فإذا صاده المحرم فالواجب فيه كبش يعني شاتم، هذا كما قال الإمام أحمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العنز وفي الغزال عنز، وهذا أيضا حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي وبر، وفي وبر وهي كما قال الشارح دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها، الواجب فيها جدي، وجدي هو الذكر من أولادي المعز له 6 أشهر. قال وضب أيضا، الضب يجب فيه الجدي الذكر من أولادي المعز له 6 أشهر. وفي يربوع، يربوع جفرة، جفرة من إيش؟ من المعز لها 4 أشهر. وفي أرنب عناق، الأرنب يجب فيه عناق، والعناق هذا روي عن عمر طبعا، العناق الأنثى من أولاد المعز. وفي حمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم، فهذا فيه شاة. القسم الثاني والضرب الثاني كما ذكرنا ما لم تقضي، ما لم يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فيجب فيه، يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، يعني نأتي بهذا الصيد ونعرضه على عدلين يعني ثقتين خبيرين يعني ينظرون أشبه بهيمة الأنعام بهذا الصيد، فإن قالوا ليس له مثيل فننتقل للقسم الثاني والواجب فيه القيمة. قال ولا وما هذا الضرب الثاني، وما لا مثل له فيه قيمته، فيه قيمته ويخير في القيمة إما أن يطعم أو يصوم، يأخذ القيمة يقول قيمة هذا الصيد مثلا 500 ريال، فنقول له إما أن تشتري طعاما مد من البر أو نصف صاع من غيره وتطعم مساكين الحرم، أو تصوم مكان كل إطعام مسكين يوما. قال رحمه الله فصل، هذا الآن في الفصل في صيد الحرمين، ونذكر بعض الضوابط. الضابط الأول يحرم صيد حرم مكة على المحل والمحرم، ثانيا نقول يحرم صيد، يحرم قطع شجر وحشيش حرم مكة إلا ما يستثنى، إلا ما يستثنى. ثالثا يحرم صيد حرم المدينة ولا جزاء فيه، وهذا المفروق بين صيد حرم المدينة وصيد مكة، صيد حرم مكة فيه الجزاء وصيد حرم المدينة لا جزاء فيه. قال يحرم صيده، يحرم صيد حرم مكة البري والبحري على محل ومحرم بالإجماع، هذا بالإجماع، يعني الآن الطيور التي في مكة، الحمام، طيور الحب والزينة، هذه كلها محرمة في مكة، ما يجوز لأحد أن يتبايعها أو يمسكها، كلها ما تجوز، ولا يجوز أن يؤتى بها من خارج الحرم وتباع في الحرم، ما يجوز. إذا دخلت بها الحرم يجب عليك أن تطلقها، أن تطلقها، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة كما في الصحيحين. قال وحكمه طبعا المحل والمحرم، يعني صيد حرم مكة حتى الذي لم يحرم يحرم عليه أن يصيد، وكما مر معنا حتى الإيذاء ما مر معنا ستة أشياء في الصيد: الإذاء والصيد والقتل والدلالة والإعانة، كل هذه ستة محرمة في صيد حرم مكة، وحكمه كصيد محرم، نفس اللي ذكرنا ستة الأمور: حكم صيد الحرم كصيد المحرم. وفيه أيضا كما ذكرنا فيه الجزاء، فيه الجزاء، لكن بحريه يقولون لا جزاء فيه، لو صاد صيدا بحريا في الحرم يحرم عليه أن صيده طبعا، لكن لو صاده ليس فيه جزاء. ثم قالوا: يحرم قطع شجره، يحرم قطع شجر الحرم، المراد به الذي لم يزرعه آدمي، وحشيشه حتى الشوك يحرم قطع حشيشه الذي لم يزرعه آدمي، لحديث: ولا يعضد شجر ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، كما في البخاري ومسلم. إلا اليابس، يستثنى تسعة أشياء: اليابس إذا كان الحشيش يابسا فيجوز قطعه وحشه، وكذلك الإذخر وهو حشيش يقولون طيب الريح، وأيضا يستثنى مع ذلك الثمرة، الثمرة في شجر حرم مكة ما حكمه؟ حلال. كذلك الكمأة والفقع وكل شجر غرس من غير الحرم، نعم كلها مستثنيات، نعم مستثنيات تسعة، أنا ذكرت أن فيها تسعة مستثنيات تقريبا. قال رحمه الله: ويحرم صيد حرم المدينة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام بين عير إلى ثور، في أبي داود، وهو يعني حرم المدينة ما بين لابتيها، ما بين لابتيها، وهي اللابة هي الحرة، أي أرض تركبها حجارة سود، وإلى الآن موجودة في الحرم المدني، لو يعني في الطائرة ترى حجارة فعلا وسود، وأيضا يعني شكلها يكون مدبب بحيث أن الإنسان ما يستطيع يمشي عليها أصلا، هذه صفة الحرة، الحرات هي حجارة سود ومدببة ما يستطيع يعني أو يتأذى من أراد أن يمشي عليها، وهي كما قال العلماء بريد في بريد. وفي الحقيقة نحتاج إلى معرفة حجم الحرم، بريد في بريد، لأن مسافة القصر عندنا كم؟ 4 برد، وهذه بريد في بريد، إذا عرفنا حجم الحرم يعني ضربنا بريد في بريد، أنا ضربتها طلعت فوق المليون، 1,200,000 كيلومتر تقريبا، لكن على ما ذهبت إليها أنا أن مسافة القصر 138، لكن الأكيد أن الآن يعني قد قيست هذه المسافة والحجم الموجود في المدينة، وأنا بحثت عنها صراحة ما وجدتها. قال: ولا جزاء فيه، على جزاء في صيد حرم المدينة. قالوا: يباح الحشيش لعدم وروده، طبعا لا جزاء فيه لعدم وروده، ويباح الحشيش العلفي وآلة حرث، آلة الحرث، الحرث مراد الزرع يعني ونحوه، كآلة الرحل التي توضع على الدابة من شجره يعني من شجر حرم المدينة. هنا بعض المسائل نذكرها بشكل سريع. المسألة الأولى: تستحب المجاورة في مكة والمدينة لمن لم يخف الوقوع في محظور، استحب أن يجاور الإنسان، لكن في الحقيقة أنا ما وقفت على أقل زمن يمكن أن يكون المسلم فيه مجاورا، وكثير من العلماء في السابق يجاورون، بعض مجاور سنة سنتين ويخرج من مكة والمدينة، لابد أن يضع الإنسان في ذهنه هذا الشيء أنه يجاور يجلس في مكة وأيضا يجلس فترة في المدينة. ثانيا تضاعف الحسنة والسيئة في مكان وزمان فاضل. ثالثا الصلاة في الحرم في المسجد الحرام 100,000 صلاة وبمسجد المدينة 1,000 صلاة وفي الأقصى 500 صلاة. يعني سبحان الله مكة مهما خسرت يعني مهما دفعت في سفرك 1,000، 2,000، 20,000، 50,000 الصلاة الواحدة 100,000 صلاة ما فيها خسارة أبدا. ما يوجد خسارة في مكة والمدينة مهما دفعت في السكن في الحج في العمرة إلا أن الصلاة الواحدة فقط 100,000 صلاة. شوف كم صلاة ستحسب لك في مكة والمدينة. نعم أحسنت. هل هذا متعلق بالمسجد؟ نعم أنا اللي ذكرته يعني اللي انتهيت إليه أنها أن هذا الفضل متعلق بالمسجد فقط متعلق بالمسجد وفيه خلاف كثير وكبير بين العلماء هل هو يشمل يعني كل الحرم أو هو خاص بالمسجد. فالصحيح أنه خاص بالمسجد فقط بالمسجد لكن كما قال الرحيباني ومع هذا فالحرم أفضل من الحل ومع هذا فالحرم أفضل من الحل. وكان رسول الله يصلي كان قريبا من الحرم فكان إذا أتى وقت الصلاة دخل الحرم صلى ثم خرج. فالصلاة في الحرم مهما كان هي أفضل من الحل لكن مضاعفة الأعمال في داخل المسجد. بل قال يعني الشيخ صاحب الغاية فكل عمل بر فيه 100,000 يعني كل عمل بر في الحرم وهذا يؤيد أن الحرم ليس هو المسجد فقط وإنما هو كل الحرم 100,000 كل عمل صدقة هناك 100,000 صيام كأنك صمت 100,000 وهكذا كل عمل في الحرم 100,000. ومع هذا العلماء ينبهون أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد ولو في الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة أن صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد. وين فيه؟ في المدينة يعني في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه 1,000. والغريب أيضا أن العلماء يقولون أن صلاة النافلة أيضا في السكن وفي البيت أفضل من فعلها داخل المسجد الحرام داخل المسجد الحرام. للحديث صلاة الرجل في بيته أفضل من المسجد. نعم لا عاد هو حتى يعني المفروض أنه يدخل عاد الحرم احتياطا. عموما الأحاديث مطلقة ما نستطيع أن نقيد صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة إلا المكتوب. هذا الحديث نقف على حدوده يعني. نعم نقرأ هذا ولا باقي شيء؟ نعم قال باب دخول مكة. باب دخول مكة أولا نذكر بعض الضوابط. نقول الضابط الأول يسن دخول مكة من أعلاها ونعم يسن دخول مكة من أعلاها من ثنية كداء والخروج من أسفلها من ثنية كدا طبعا أعلاها ذكر الشيخ بن جاسر في مفيد الأنام الثنية هي الطريق بين الجبلين الثانية هي الطريق بين الجبلين. يقول الشيخ بن جاسر أن هذه الثنية سهلت تسهيلا كاملا، مسحت، سويت بالأرض، لكن أين مكانها الآن؟ إيش؟ سجون؟ والله عندي مسجلة بس ما أدري، ما أدري الآن حجون. يمكن حجون يمكن. طيب، وأما الخروج قالوا من ثنية كدن بالضم والتنوين. قال الشيخ منصور: ويقال الآن لها باب شبيكة، باب شبيكة. واللي يعرف أول قبل توسعة مك عبد الله أن الشبيكة، ها الشبيكة كانت مكان توسعة الملك عبد الله لها، كانت توسعة الملك عبد الله رحمه الله، هذه هي الشبيكة، هذه هي الشبيكة، هذه ثنية كدن، يعني سن الخروج من مكة من هذه، من هذا الطريق يخرج منها. وهل يتقصد الدخول من ثنية كدا، كدا بالفتح والمد، أو تقيد بما إذا كانت على طريقه؟ المذهب عندنا أنها حتى لو دخل، يعني أتى مكة من أي جهة، يسن أن يدخل من هذه الجهة التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو كان ساكن في أي منطقة من المسجد الحرام، يسن له أن يخرج من مكة من هذه الجهة كدن، يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: نعم، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني: أول ما يبدأ به المحرم الطواف بالبيت فإن كان معتمرا فهو ركنها، وإلا فهو طواف القدوم. ثالثا: يشترط لصحة الطواف 13 شرطا، منها أن يبتدئ من الحجر الأسود، رابعا يسن أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف المقام، نعم نأخذ شيء بسيط نكمل الساعة. قال: باب دخول مكة، يسن دخول مكة نهارا، نهارا أيضا، لحديث ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. ويجوز دخولها ليلا. من أعلاها ذكرت أن هذا من ثنية كداء، والثنية الطريق بين الجبلين، والخروج من أسفلها من ثنية كدن بالضم والتنوين. والمسجد من باب بني شيبة، والمسجد من باب بني شيبة. المسجد، هذا الباب، هذا يعني باب بني شيبة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه في مسلم: أناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. هذا صحيح، لكن أين الآن باب بني شيبة؟ الشيخ منصور رحمه الله من 400 سنة اختلف كلامه، الشيخ منصور اختلف فيه. فالآن يعني يقول الشيخ منصور بإزائه الآن الباب المعروف بباب السلام، يعني مقابل باب بني شيبة باب إيش؟ السلام، في عهده يقول مقابل باب بني شيبة باب السلام، هذا باب بني شيبة يقابله باب السلام. وفي كتاب آخر قال لا، هو المعروف بباب السلام. يعني مرة يقول هو مقابل لباب السلام رحمه الله، ومرة يقول هو باب السلام نفسه. طبعا الآن يوجد في باب السلام في جهة المسعى، جهة المسعى في باب اسمه باب السلام. والميزة في باب السلام أنك إذا دخلت منه ترى إيش؟ الكعبة مباشرة، ترى الكعبة مباشرة. نعم، وهو أيضا أحسنت مقابل يعني في الداخل، اللي شفنا الصور القديمة أن باب بني شيبة في جهة اللي هو مقام إبراهيم، في جهة مقام إبراهيم. مقام إبراهيم يعني لو مشيت بامتداده ها تدخل أو يعني تصب على باب السلام، لكن الآن مستحيل طبعا، لأن يعني الآن توسعة اللي في الحرم حصلت، ويعني ما تستطيع حتى الآن باب السلام ما أظنه، يعني إلا إن شاء الله. ما أذكر أنها، أنا أذكر جربت دخلت منه ترى الكعبة، الآن ما أدري مع التوسعة الجديدة. الآن توسعة الملك عبد الله الميزة فيها يعني لمن أدركها ولاحظها أن المصلين فيها يرون الكعبة، سواء تحت فوق أعلى كلهم يرون الكعبة، يرون الكعبة. في باب اسمه باب بن شيبة الآن وين فيه؟ يعني أنا أذكر باب السلام يمه يعني، يعني بجواره. نعم، وإذا رأى البيت رفع يديه، يرفع إذا رأى البيت. ما المراد بالبيت؟ هل هو المراد مسجد ولا الكعبة؟ مراد بها الكعبة. رفع يديه يعني كأنه رفعهما ليش؟ للدعاء، للدعاء، يرفعهما قرب صدره ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. هذا رواه الإمام الشافعي أن ابن عمر كان يقوله رضي الله عنه. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه من الحج واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. أيضا هذا رواه الإمام الشافعي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله رب العالمين كما هو أهل. نعم، كما في الدعاء هكذا، ويقول هذا الذكر. طبعا الشيخ ابن عثيمين ذكر عن الشيخ ابن عثيمين ذكر عن شيخ الإسلام أن يقول المذهب، يقول المذهب يرى يعني يقول هذا الدعاء سواء رأى الكعبة من خارج المسجد الحرام أو داخل المسجد، يقول هذا المذهب. لكن شيخ الإسلام يقول أنه لا يقول هذا الدعاء إلا إذا رأى الكعبة وهو إيش؟ خارج المسجد الحرام. أما إذا رآها داخل المسجد الحرام فإنه لا يقوله، وإنما يشتغل بالطواف، يشتغل بالطواف. ثم قال الحمد لله رب العالمين كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني ذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصبح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، إن كان رجلا. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.